من ترك الركن الأول أو الركن الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، الأول تركه كفر على القول المعتمد والمفتى به وهو المعروف عن الصحابة، وأما بقية الأركان العملية فتكفير تاركها وتارك واحد منها محل خلاف بين أهل العلم، نقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، لكن الجمهور على عدم كفر تارك أحد هذه الأركان، إلا أنه يبقى أنه على خطر عظيم، خطر عظيم عامة من دعائم الإسلام، ركن من أركان الإسلام لا يثبت قدم الإسلام إلا عليه ويترك، وحينئذ يتساهل المسلم فيه. لا يعني أن كون الإنسان لا يكفر بترك الصيام أو بأداء الزكاة أن الأمر سهل، لا، الأمر عظيم خطير في غاية الخطورة، لكن فرق بين أن يكفر الإنسان وبين أن يقال له أن هذا عمل عظيم وشنيع وقد يؤدي به إلى الخروج من الدين وهو لا يشعر إذا استخف بهذه الأمور العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الكفر شأنه عظيم عند أهل العلم. قال: والذي نفسي بيده، أقسم هذا الأعرابي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والذي نفسي بيده، أقسم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالقسم على الأمور المهمة صدر من النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، يقسم على الأمر المهم ولو لم يستحلف، ولا يعارض هذا قوله جل وعلا: فلا تدعوا الله عرضة لأيمانكم، لأن هذا أمر مهم، فلا تدعوا الله عرضة لأيمانكم في الأمور غير المهمة، فللإنسان أن يحلف ولو لم يستحلف. والذي نفسي بيده قسم، والواو القسم، والذي نفسي بيده مقسم به، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. بعض الشراح يقول: والذي نفسي بيده، يعني روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. لا شك أن كان هذا القائل ممن لا يعرف بإثبات الصفات ينكر عليه، نقول تأويله، وإذا كان ممن ينكر اليد لله جل وعلا، لأنه قال بعضهم: والذي نفسي بيده روحي بالتصرفي، يعني فسر باللازم، ولا يوجد أحد روحه ليس في تصرف الله جل وعلا، وهذا من لازم كون النفس التي هي الروح باليد. فإثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته هو مذهب سلف في هذه الأمة وأئمتها، والتأويل مذهب الخلف الذين حادوا عن الجادة وارتكبوا التأويل وحرفوا النصوص ونفوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني مما ذكر، يعني ولا الحج، يعني ولا الحج. لماذا؟ لأنه لم يلزم الحج، أو لم يكن الحج قد فرض، أو نقل وتركه بعض الرواة، يعني يوجد في بعض الروايات، نعم، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، أقسم أن لا يزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فننظر إلى هذا. هذا مدح ولا ذم؟ مدح. لكن لو قلت له: قم يا فلان أوتر، الآن جو في الليل الثلث الأخير، صل لك ركعتين بين يدي الله وأوتر، ثم أقسم ألا يوتر، يذم ولا ما يذم؟ نعم. والإمام أحمد: من ترك الوتر رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. وهذا أقسم ألا يزيد على المقصود. خمس، هذا يشكل ولا ما يشكل؟ تقول له: يا ابن الحلال، صيام عرفة يكفر سنتين. قل: والله ما أصوم. طيب، صيام يوم عاشوراء، والله ما أصوم. الصدقة، قال: أنا والله دافع الزكاة بالملك بالقيراط بالقطمير، والله ما أزيد هللة. يذم ولا ما يذم؟ لكن هنا قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا الشيء ولا أنقص منه. هذه أشكل على كثير من أهل العلم، كيف يحسن من لا يزيد من الطاعات؟ وهذه الطاعات مهما أتى بها لا بد من وجود الخلل الذي يكمل في النوافل، فالإنسان محتاج للنوافل على ما سيأتي، محتاج حاجة ماسة للنوافل ليكمل هذه الفرائض، وهذا يحسن من لا يزيد ويمدح من سره وينظر إلى رجل من الجنة وينظر إلى هذا. فإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي أن هذا الرجل لن ينقص شيء بالفعل، فإذا أتى بما افترض الله عليه بحذافيره بحيث لا ينقص منه شيء استحق الجنة. ومنهم من قال أن والله لا أزيد على ما افترض الله علي شيء، ما أزيد على الصلوات المكتوبة هذه، ما أجعل الظهر خمس ولا أنقص منها ما أجعلها ثلاث، ما أزيد على الفجر خليها ثلاثة أو واحد أو أنقص، وهكذا. فالزيادة في ذات العبادة المفروضة، وبهذا نخرج من الإشكال. لكن ينبغي أن ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على أنه لن يزيد عما افترض الله عليه. ولذلك المكتوبة المفروضة التنصيص على رمضان يدل على أنها مقصودة لذاتها، فلا يزيد عليها من التنفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا سوف يفي، نعم، بما التزم به بالوحي، فقرر أنه من هذا الذي لا يترك من الواجبات شيء ويترك المستحبات. طبيعة المستحبات أنها لا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه، فإذا كان لا يعاقب إذن يدخل الجنة. طيب المحرمات ما لها ذكر هنا؟ لو عبد الله ولا أشرك به شيئا وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وصار يزني ويشرب ويرتكب المحرمات، يدخل في هذا الحديث ولا يدخل؟ نعم يدخل لما يدخل. نعم هو عبد الله أتى بهذه الأركان الخمسة وحصل منه ما حصل من المحرمات، يعني هل نقول أن من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يعني مآله إلى الجنة؟ يفهم هذا الكلام من النص؟ هل نقول مآله إلى الجنة بمعنى أنه لو ارتكب محرمات عذب بقدرها وخرج؟ لا، النص ما يوحي بهذا. نعم ما يفهم من النص هذا. وإن ألجأ إليه هذا الإشكال عند بعض الشراح، لكن من أقام الصلاة، من أقام الإقامة غير الأداء وأدى الزكاة المفروضة لم ينقص منها شيء وصام رمضان، مثل هذا لن يزاول شيء من المحرمات، وإن أصابه شيء من الغفلة بادر إلى ووفق إلى التوبة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إقامة الصلاة على الوجه المأمور به تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن ضمن ارتكاب المحرم بإقامة الصلاة، ما يوفق لأداء الزكاة بدقة وقد ارتكب محرمات، ما يوفق لأداء الصلاة لإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد أخل ببعض الواجبات. الصيام صوم رمضان الهدف من الصيام إيش؟ زي آية الفرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لماذا؟ لعلكم تتقون. يا أخي كيف يبتغي صائم رمضان؟ دعونا من صيامنا الذي هو مجرد مظهر شكل مسقط للطلب، لا نؤمر بإعادة ولا نأمر بإعادة، لكن الكلام روح العبادة. هل تصور أن شخص صائم رمضان لله جل وعلا على مراده لم يرفث ولم يفسق؟ نعم، هل يتصور أنه يوفق يزاول شيء من محرم من صام على الوجه المطلوب؟ لا شك أنه سوف يعصم إذا أقام الصلاة على الوجه المطلوب، نهته عن الفحشاء والمنكر. ويوجد بين كثير من المصلين كثير من الصوام ارتكاب بعض المحرمات أثناء أداء العبادة مع الأسف، تجده صائم يغتاب، تجده يغش، تجده يرتكب محرمات وهو يصلي قائم بين يدي الله جل وعلا في أقدس بقعة وفي أشرف وقت ومكان تجده قد ارتكب محرم، تمر بين يديه امرأة فيتبعها النظر، أو امرأة يمر بين يديها رجل تتبعه النظر وقد أمر بالغضب، تجده يخطط وهو في صلاته لأمور غير محمود. لماذا؟ لأنها فقدت اللب. وليس معنى هذا أن نقول الصلاة هذه بشروطها وأركانها وواجباتها صحيح مجزئة مسقطة للطلب، لا يؤمر بالإعادة، لكن القبول شيء آخر. إنما يتقبل الله من المتقين. الآثار المترتبة على هذه العبادة يفقدها الإنسان إذا لم يوجد اللب. الخشوع والخضوع، تقف بين يدي الخالق مخبت منيب. ولو امتثلنا هذا ما حصل بيننا ما يحصل، تجد الإنسان في طول أيامه مفرط تارك لسانه العنان، يقول اجرح ويعدل وفلان وعلان ويغتاب وينم، ثم بعد ذلك يريد أن يوفق لأداء العبادات على الوجه المطلوب. تجد مثلا يسمع من القول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ديدنه الكلام في الناس والغش وسوء المعاملات والرفث والفسوق، يظل الحج 4 أيام لن أتكلم بكلمة، يحفظ لا يستطيع البتة، لا يمكن أن يحفظ الحج، لأنه لا يعان على هذه 4 أيام ولم يتعرف على الله جل وعلا في الرخاء. هذه أيام شدة لا بد أن يقدم في أيام الرخاء ليعان على الحفظ في أيام الشدة، لا بد، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن نجعل هذا نصب عيوننا. تجد كثير من الأخوان فيهم الحفاظ وفيهم الأخيار، لكن ما عودوا أنفسهم على نصيب ثابت من كتاب الله جل وعلا، هم ديدنا له في كل يوم ورد يومي لا يتركه سفرا ولا حضرا، ثم بعد ذلك تأتي الأوقات والفرص والمواسم ليقرأ القرآن ما يقدر، هذا ما تعرف على الله. فنهتم بهذا، نقدم من أنفسنا في أيام الرخاء لنعرف في أوقات الشد، لنعرف في أوقات الشد. كثير من الناس نعم صلاة مسقطة مجزئة مسقطة للطلب، لكن هل ترتب عليها آثارها؟ والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وليس نفي القبول هنا نفي للصحة، لا، إنما هو نفي للثواب المرتب على الصحة. الصلاة صحيحة ومجزئة، والله المستعان. نعم. عفى الله عنكم. الحديث 5 عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. الحديث 5 عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قول لا يحتاج إلى استفهام ولا إيضاح، قول مختصر أحفظه وأطبقه، يريد كلام جامع لخير الدنيا والآخرة، قول مختصر وجامع يمكن تصوره ويمكن تصويره وتطبيقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني هل يكفي أن يقول الشخص آمنت بالله؟ لا بد أن يقول ويفعل، لا بد أن يؤمن بالله جل وعلا، يحقق هذه الخصلة العظيمة من خصال الدين وهي الإيمان بالله جل وعلا الذي ربط به صحة الأعمال. قل آمنت بالله، ومعنى هذا آمن بالله جل وعلا، والإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، وبعبارة أخصر قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، يعتقد الإنسان في قلبه وينطق بلسانه ويعمل بأركانه. فلو وقر الإيمان في قلبه واقتنع به وصدق وآمن بجميع ما يجب الإيمان به، لكنه لم ينطق، ما نطق بالشهادة، هذا مسلم ولا غير مسلم؟ نعم، لابد من النطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لابد أن ينطق، وإلا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فقد يقر الإسلام في قلب العبد والإيمان، لكنه لا يتمكن من النطق. إن كان لا يتمكن من النطق بسبب آفة أبكم، تكفي منه الإشارة على المفهوم، لكن إذا كان ينطق يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هذا لا يقبل منه. ولو عرف من حاله ودلت القرائن على أنه وقر الإيمان في قلبه، ويسأل سائل سأل قديم، يقول شخص من زملائه في بلد أفريقي، هو هذا مسلم، يقول واحد من زملائي في الجامعة نصراني وعليه مما يلبسون، واقتنع بالإسلام، اقتنع قناعة تامة، بقي النطق. قلت له نذهب إلى الشيخ الفلاني لتعلن إسلامك. فذهبوا إلى الشيخ الفلاني فقال الآن باقي ربع ساعة على أذان الظهر، دعوني حتى أتجهز للصلاة وأصلي، وإذا رجعت إن شاء الله تعلن إسلامك. يقول خرجنا من عند هذا الشيخ إذا فيه تبادل إطلاق نار قتل الرجل. يعني مسألة واقعية، هل ندفن في مقابر غسل ونكفن ونصلي عليه وندفن؟ لا، ما بعد أسلم. نعم، لا بد أن ينطق، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالله جل وعلا يتولاه، لا أحد تجهز للصلاة وأصلي، وإذا رجعت إن شاء الله تعلم إسلامك. يقول خرجنا من عند هذا الشيخ إذا فيه تبادل إطلاق نار قتل الرجل. يعني مسألة واقعية، هل ندفن في مقابر غسل ونكفن ونصلي عليه وندفن؟ لا، ما بعد أسلم. نعم، لا بد أن ينطق، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالله جل وعلا يتولاه، لا أحد يحول بين الله وبين جل وعلا وبين رحمته بخلقه، لكن هذا في أحكام الدنيا ما نطق. فالإيمان عبارة عن القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، وجنس العمل كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ركن من أركان وشرط من شروط الإيمان. لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما لا يساوره فيه أدنى شك، يعتقد ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل المشهور. لا بد أن يعتقد هذه الأشياء ويؤمن بها ويعتقد اعتقادا جازما لا يساور أدنى شك، ولا يحتمل النقيض، ولا يحتمل النقيض. قل آمنت بالله، يكفي. ثم استقم، يعني استمر على هذا الدين القويم وعلى هذا الاعتقاد المستقيم، لابد من الاستمرار على ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من الاستقامة المستمرة التي لا حد لها ولا تنقطع إلا بانقطاع التكليف. ويوجد من الغلاة المتصوفة بعض المراتب لبعض الأولياء الذين ينقطع عنهم التكليف، وهذا ضلال. والله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت، حتى تموت، حتى يأتيك الموت. وإذا كان هذا الحق النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه لا شك أنه من باب أولى. في آية فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا به ربا خالقا مدبرا رازقا، آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه بجميع الأركان، ثم استقاموا على ذلك واستمروا عليه، تتنزل عليهم الملائكة عند الوفاة ألا تخافوا مما أمامكم تأمين، ولا تحزنوا على ما تركتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تخافوا مما أمامكم لأنكم آمنتم وأيقنتم وصدقتم وأذعنتم وانقذتم، ثم استمر أمركم على ذلك وحالكم إلى أن متتم، إلى أن وصلتم إلى هذا الحد. لا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتم من ذرائع وأموال، وكثير من الناس في مثل الظروف التي نعيشها يصرح أنه الآن الحياة ما فيها لذة ولا فيها طعم وتستويه والموت، لكن إذا تذكر الإنسان أن خلفه صبية صغار وسنة وسنتين وبنات محتاج إلى رعاية، أنت ومع وجودك بين أظهرهم هل تستطيع أن تدفع عنه شيء؟ أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، فثق بربك، فثق بربك واترك توكل عليه واعتمد عليه وافعل ما أمرت به، يعني ما هو طلب أو تساوي الحياة والموت والمرجح ومجرد وجود هؤلاء السمية، لا، أنت إذا عملت بما أمرت به فلا تخاف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت، على هؤلاء الصبية لا تحزن، لهم من يتكفل به، لكن ليكن حزنك على نفسك، انظر في حقيقة ما قدمت، هل هو بالفعل يوصلك إلى دار القرار أو فيه ما فيه، راجع نفسك. كثير من الناس تجد في المجالس والله لها البزارين والأطفال ما أدري يشتر عليهم بمهلفة، كان الواحد يتمنى الموت، يا أخي ما يجوز تمنى الموت لضر نزل ذلك. نعم، إذا غلب على ظنك أنك تفتن في دينك، إذا غلب على ظنك فلا بأس، جاءت بعض النصوص ما يدل على ذلك، أما أن تتمنى الموت لأنه قد يحصل لك ما يحصل من نقص في دنياك، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، وما يدريك أنك تخلف وتبقى مدة تصوم فيها كذا عام وتصلي فيها كذا فرض وتنفع نفسك وتنفع غيرك، يمد الله في عمرك أو يمد الله في عمرك فتنفع وتنتفع، وحينئذ هذا الكلام لا مجال. هذه الأيام أيام الفتن لا شك أنها لمن وفق وأسهم في دفع هذه الفتن وفي إنقاذ المسلمين منها لا شك أنه خير له من أيام الساعة، وأفضل وأقرب إلى أن تكون من حسيقة له في هذا العصر الذي تأخر فيه. أما إذا كانت هذه الفتن آثارها عليه بأن يتأثر فيها ولا يستطيع أن يؤثر في أحد، مثل هذا لو تمنى أن يكون مكان صاحب القبر لما يغلب على ظنه أنه ليس من أهل التأثير وليس من أهل النذر، بل يخشى عليه أن يفتن في دينه، مثل هذا جاء ما يؤيد. إذا كان الهدف الخوف على الدين، إذا كان الخوف على دين في مثل هذا لا مانع أن يتمنى. هذه أسئلة يا أخوان. هذا يقول: ما حكم الهجرة من فلسطين في ظل الوضع الحالي؟ البلدان التي نزل فيها العدو الهجرة منها لا شك أنها استسلام وتسليم للبلد للعدو، بحيث لا يجد المقاومة ولا يتصور خروجه من هذا البلد في يوم من الأيام، فالأصل البقاء، فيها ومقاومة العدو بقدر الإمكان، لكن إذا خشي الإنسان أنه يفتن. امرأة قالت أنا والله لا أستطيع أن أقاوم وأخشى أن يعتدي علي أحد من الكفار، وتيسرت الهجرة قلت هاجر. أما الذي يستطيع أن يقاوم العدو لا يجوز له أن يهاجر، فلمن تترك بلاد المسلمين؟ وإذا قيل بهذا فإذا حل العدو بلد آخر يسلم ويهاجر المسلمون، فإذا حل بلد وهكذا ما يبقى للمسلمين شيء. يقول أعاني من الألم بالرقبة عند التسليم، لا أستطيع أن ألتفت يمين ويسار وأقوم بإلفاف الجسم على أي شيء من الدمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت لا تستطيع أن تدير رقبتك يمينا وشمالا فتسلم بالنطق مع النية، نية الخروج من الصلاة، ومع ذلك لا يلزم. يقول ما درجة ومصحة حديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة؟ هذا الحديث لا أعرفه مرفوعا، لا أعرفه مرفوعا، فإن كان مأخوذ من واقع المبتدعة وأنهم لظنهم أنهم على حق وأنهم في الغالب لا يوفقون لتوبة فمعناه صحيح، أما مرفوع لا أعرفه مرفوعا. يقول هل تكفي الهجرة من بلد كفر إلى بلد آخر نستطيع أن نظهر فيه الدين وأن ندخل أبناءنا إلى المدارس الإسلامية مثل بريطانيا، أم يجب الهجرة لبلد المسلم مع العلم أن بلداننا في مشاكل كثيرة ومحاربة؟ هل يجوز له أن لرجل يقيم في فرنسا أن يكلف صديقا له بأن يكون وليا لابنته الذي تزوج في المغرب؟ الهجرة من بلد إلى بلد، الأصل أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية. لكن إذا لم يستطع الهجرة إلى بلد الإسلام فهجرته إلى بلد يكون فيه التخفيف على المسلمين ومزاولة عباداتهم أكثر من البلد الذي هو فيه تعين عليه، والمسألة مصالح ومفاسد، وإلا فالأصل أن البقاء بين ظهراني المشركين لا يجوز. يقول هل يجوز لرجل مقيم في فرنسا أن يكلف صديقا له بأن يكون وليا لابنته التي تزوج؟ نعم يجوز أن ينيبه عنه بالوكالة يكون وصيا له على بناته. هل يجوز التبرع بعضو لإنقاذ شخص من الموت؟ أفتى بعض أهل العلم بذلك للمصلحة الراجحة، ولا ضرر يترتب على إن كان ميتا لا يتضرر، لكن المترجح عندي أنه لا يجوز التبرع بعضو لا من حي ولا ميت، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته الحي. ونحن في بلاد الكفر وقد بدأنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وانتهينا من 40 النووية وتكملة في الرجب وشرعنا في حفظ عمدة الأحكام، ولكن وجدنا كنا نوجد صعوبة شيئا ما، فما هي أفضل وأسهل طريقة لحفظها؟ أولا تفهم هذه الأحاديث لأن فهم النص يعين على حفظه، فيقرأ مع هذه الأحاديث بعض الشروح المختصرة المختصرة جدا التي لا تعيق عن إتمام الحفظ في أقرب مدة. والعمدة لها شرح مختصر اسمه خلاصة الكلام للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى، يعين على فهم الحديث ثم حفظه. يقول هل يصدق الوثني إذا أخبرنا أن اللحم مذبوح وفق الشريعة الإسلامية؟ لا يصدق، لأنه ليس بثقة وخبر غير الثقة غير مقبول. يقول ذكرتم أن الحاكم والبيهقي فيما يشعر به كلامهما ابن العربي اشترط العدد لقبول خبر الواحد، أليس قول مختص بشرط البخاري في صحيحه؟ كلامهم منه ما يفهم منه الإطلاق، وحمل بعض كلامهم على ما يتعلق بالبخاري، وعلى كل حال ليس بشرط للبخاري فضلا عن الإطلاق، ليس بشرط للبخاري فضلا عن الإطلاق. الكرماني شارح البخاري في مواضع يقرر أن البخاري يشترط أن يكون خبر من رواية اثنين عن اثنين على الأقل، وهو يشرح الصحيح. المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

فالإنسان قد يعصي بلسانه لخفة حركته حيث لا يحتاج إلى عناء ولا تعب، يفتح هذا الفم وتكلم، قال فلان وقال عنه وفلان فيه وعلان فيه. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. العلماء والحكام، فالعلماء مضطرون للكلام في الناس شرحا وتعديلا وقبول للشهادات، لا شك أنها مزلة قدر، وهم مع ذلك مضطرون، فكيف بشخص لا تدعو الضرورة إلى أن يتكلم في فلان وعلان، بحيث يعمل الأعمال الصالح أمثال الجبال ثم يأتي مفلسا يوم القيامة، شتم هذا، خلف هذا، أخذ مال هذا، تكلم في عرض هذا، هذا فلان يأخذ من حسناته فلان من حسناته، والله المستعان. حديث المفلس لا يخفى عليه، فلننتبه لهذا بشدة، ولنستعمل هذه النعمة، نعمة النطق، فيما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو شكرها. ولو نظرنا إلى فئام من الناس سلبوا هذه النعمة، لا يتكلمون، وفي الغالب أن الذي لا يتكلم أصم، فإذا سلب نعمة السمع والكلام في السابق وجوده قريب من عدمه، ورأينا الصم البكم، رأيناهم في مواضع الخير لا وجود لهم إلا نادرا، لكن الآن وقد تيسرت الأمور يشاركون مشاركة تامة. التقينا بهم في المناسبات مرارا، لا ينقصهم شيء، يفهمون ويعبرون بطرقهم المناسب والإشارات، لا ينقصهم شيء، وفي كثير من تصرفاتهم أسرع من الذين يتكلمون. فإذا كان هذا الشخص لا يتكلم ولا يسمع، ومن العجائب أنه يوجد شخص لا يتكلم ولا يسمع وهو أعمى في الوقت نفسه، هذا كيف يصل إليه العلم والخير؟ وقد حضر في مجلس كنت أنا موجود فيه، فتكلم بكلمة أثرت في جميع الحاضرين لمدة ساعة، أمر عجب. وهذا الشخص يعني تكليفه ما مثل تكليف الذي يسر الله له النطق، فلماذا لا نشكر هذه النعمة ونصرفها فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وبدلا من القيل والقال، قال الله قال رسول، علم الناس الخير، تعلم أولا ثم علم غيره، وأسد النصيحة لغيره، والله المستعان. ويده فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على غيره، لا على نفسه وبدنه ولا على ماله ولا على ولده، ولا لا يجوز له أن يتعدى ويظلم غيره. فإذا كف الإنسان لسانه عن إخوانه، كف لسانه عما حرم الله عليه، وكف يده فلم يستعملها إلا فيما يرضي الله جل وعلا أو فيما يحتاج إليه، وبإمكانه أن يستعمل هذه الحاجة العادية التي يحتاجها في حياته اليومية في مزاولة يده، بإمكانه أن يجعلها عبادة بالنية الصالحة، يرفع اللقمة لفمه ليأكل، ينوي بها التقوي على طاعة الله عبادة، يضع اللقمة في امرأته يجر على ذلك من نية الصالحة. وكثير من الناس يغفل عن هذا الباب، ولو استحضر النية في جميع تصرفاته لا حصل على الأجور مما لا يخطر له على بال، ولكن الناس معطى ومحروم، والإنسان يسعى لإصلاح نفسه وفيما يخلصها من عذاب الله جل وعلا وفيما يقربها من رضوانه. والمهاجر من هجر منها، عرفنا أن الهجرة هي الترك، وهي في الاصطلاح اصطلاح العلم الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهنا من هجر يعني من ترك ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر، تارك الحقيقي هو من ترك ما نهى الله عنه. وبهذا يتبين أهمية ترك المحظورات. ترك المحظورات، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا لا خيار فيه. أما المأمور بالاستطاعة، مأمور لأنه إيجاد، والترك لا يصعب إلا عند منازعة النفس شهواتها، هذه أمر آخر. لكن يتصور أن الإنسان يعجز عن فعل المأمور، لكن لا يتصور منه أن يعجز على عن ترك المحظور. لهذا يستدل من يقول إن ترك المحرمات أعظم من فعل المأمورات، لأن فعل المأمورات فيه استثناء، ومنهم استطعت مقرون بالاستطاعة، بخلاف ترك المحظورات، وهذا سيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. متفق عليه، وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس. المؤمن، عرفنا أن الاشتراك في أصل المادة، الاشتراك اللفظي في أصل المادة يوحي بالاشتراك المعنوي، لأن الاشتقاق بقسميه الأكبر والأصغر فيه اشتراك، نوع اشتراك. هو المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم، المؤمن لا بد أن يحقق أركان الإيمان، لكن لا يكمل إيمانه إلا إذا أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هناك قال: المسلم من سلم المسلمون، وهنا قال: المؤمن من أمنه الناس، يعني مقتضى المقابلة أن يقول من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم. لكن المسألة أعم في الأموال والدماء، وهي التي يتصور منها الاعتداء بكثرة، هذا يشمل جميع الناس، مؤمنهم ومسلمهم وكافرهم الذي هو غير حربي على دمائهم. وشأن الدماء عظيم في الإسلام، أن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، فالدماء شأنها عظيم. وجاء في تعظيم شأن القتل ما جاء من النصوص القطعية من الكتاب وصحيح السنة، ما لا يحتاج إلى أن يذكر به مثلكم وأنتم طلاب علم، ولو لم يكن في ذلك إلا آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا ونفي القتل عن المؤمن إلا على طريق الخطأ. هذا الأصل في المؤمن، يخطئ، يريد أن يصيب هدف يصيب صيد فيقع على المسلم من باب الخطأ، هذا يحفر. أما على طريق القصد والعمد فهذا لا يحصل، ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولذا أعقبه في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فالقتل شأنه عظيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، نسأل الله العافية. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. فشأن القتل عظيم في الإسلام، شأنه خطير، ولذا كان القتل عن عمد أعظم من أن يكفر، من أعظم من أن تكون له كفارة. وقال عند أهل العلم أن قتل العمد ليس له كفارة، كما أن اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار ليس لها كفارة، فلعظم شأنه أعظم من أن يكفر. على دمائهم وأموالهم، والأموال كذلك، الأموال كذلك. وجاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس ووجوب المحافظة عليها، ومنها الدماء والأموال. وعلى كل حال هذا أمر بين واضح لعامة المسلمين فضلا عن خواصهم. وترخص مثل هذه الأمور وتكثر وتفحش وتصعب السيطرة عليها في أوقات الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن وجميع بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن. فالفتن إذا زادت صعب السيطرة عليها. قد يقول قائل كيف توجد مثل هذه الفتن في أفضل القرون ولا يستطيعون المسيطرة عليها؟ خليفة المسلمين أمير المؤمنين صاحب السوابق يقتل في بيته وصائم قائم لا ينقذه المسلمون. نقول نعم هذا شأن الفتن. أم المؤمنين التي أوصت كل من جاء في من يبايع قالت تبايع علي بن أبي طالب ومع ذلك تخرج يوم الجمعة. فيقال كما في الصحيح والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم. فأمور الفتن أمر شأنه عظيم جدا. فكل مسلم عليه ما عليه في المساهمة لا سيما طلاب العلم المساهمة في التخفيف أو القضاء على الفتن بقدر الإمكان على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة. معروف أن الجهاد في النصوص عموما وحقيقته الشرعية في نصوص الكتاب والسنة الذي جاء الثواب العظيم فيه ومن قتل فيه مقبلا غير مدبر شأنه عظيم أيضا وهو شهيد. المقصود به مجاهدة العدو قتال الأعداء هذه حقيقته الشرعية في غالب النصوص. وهنا أيضا من أصل المادة يؤخذ أن من معاني الجهاد جهاد النفس. جهاد النفس وجهاد النفس يكون على الطاعة ويكون أيضا عن المعصية. تجاهد نفسك وتقهر نفسك وتمرن نفسك على طاعة الله جل وعلا وتأطرها على طاعة الله وتجتنب محارم الله جل وعلا. وحينئذ هذا من أعظم أبواب الجهاد. وهذه أيضا حقيقة شرعية لأن الشارع نطق بها. وقد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. ويدخل الجهاد جهاد الأعداء في الجهاد المنصوص عليه هنا دخولا أوليا. كيف؟ لأنه من طاعة الله. فإذا جاهد نفسه على الجهاد على قتال الأعداء دخل في المجاهد دخولا أوليا في هذا النص. وقصر العام على بعض أفراده كما هنا لا يقتضي التخصيص. قصر العام على بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. فمجاهدة النفس بطاعة الله فرض من أفراد العموم الذي هو أصل الجهاد وهذا لا يقتضي كما جاء في تفسير القوة بالرمي. ألا إن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يأتي التفسير ألا إن القوة الرمي. هل القوة الرمي فقط أو جميع ما يتخذ من أسباب لنصر الدين وقمع العدو كلها قوة. فالتنصيص على هذا الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص وله نظائر. نعم. عفى الله عنك. الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. الحديث السابع حديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كان منافق. أولا المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. من يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو النفاق الذي جاء الوعيد الشديد في حق أهله. وأنه في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهذا هو المنع، وإذا أظهر كفره فهو كافر. والنفاق يوجد غالبا في حال قوة المسلمين وعز الإسلام، ليضطر من في قلبه شيء أن يكتمه، لأنه لو أظهر ما عنده أخذ بسيف الحق، لكن يبرز وينجم النفاق في ظروف يكون فيها الإسلام فيه شيء من الضعف، وفي الأوقات الحرجة والصعبة ينجم النفاق. المقصود أن النفاق الموجود هو في حديثنا هو النفاق العملي، وهو بريء ودهليز إلى النفاق الاعتقادي. أربع يعني أربع خصال من كن فيه، يعني مجتمعات كان منافقا خالصا، منافقا خالصا، لأن هذه الأمور أو الخصال الأربع لا تجتمع في قلب سليم البتة. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني النفاق مركب من هذه الخصال، والمراد بذلك النفاق العملي، وكما قلنا هو طريق ودهليز يوصل إلى النفاق الاعتقادي صلى الله عليه وسلم والآخر. كما أن الأمور يجر بعضها بعضا، ولتتورع السلف عن كثير من المباحات، عن كثير من المباحات. لماذا؟ لأن الإكثار منها يجرهم إلى ما فوقه من المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يستمر الإنسان ويطلب هذه المكروهات فلا يجدها إلا بوسائل غير مباحة، فيرتكب المحرمات، المحرمات والذنوب والمعاصي، لا شك أنها تجر إلى ما فوقها حتى ينسلخ المسلم من دينه. ولذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه، وعليه أن يسد جميع الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، لأن من أكثر من شيء ولو كان في أصله مباح لا شك أنه سوف يطلبه في يوم من الأيام، ثم لا يجده إلا بعد ارتكاب أو تجاوز بعض الأمور. فنهمه و اعتياده لهذا الأمر يجره إلى ما فوقه. ولذا قد يقول قائل ليش السلف يتركون المباحات؟ المباح لا ثواب لا في تركه ولا في عمله، مستوى الطرفين. نقول نعم، تركونها لئلا تجر، لأن النفس لا نهاية لها، إذا اعتادت على شيء لا تطيق فراقه، اعتادت على شيء مباح لا تطيق فراقه. فهذا المباح قد لا يصل إليه الإنسان في يوم من الأيام إلا بارتكاب بعض الأمور التي هي غير مباحة، حتى يدعها، يعني حتى يتركها ويدع فعل مضارع ومعناه الترك. وهذه المادة استعمل فيها المصدر ودع، لينتهين أقوام عن ودعهم إيش؟ الجمعات. هذا المصدر مستعمل، ودعهم يعني تركهم. وحتى يدعها، ودع فعل الأمر أيضا مستعمل، دع ما يريبك، بقي الماضي. يقول أهل العلم أنه أميت ماضيه، ودع أميت ماضيه، وقرئ في الشواذ ما ودعك ربك، بمعنى ما تركك، ما ودعك. على كل حال الماضي أمكت كما نص على ذلك جمهور أهل اللغة. إذا أتمن خان صلى الله عليه وسلم، الأمانة شأنها عظيم في الإسلام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني شدتها وصعوبتها حملها الإنسان لو كان ظلوما جهولا، هذا هو السبب في كونه حملها، هو حملها التزم حملها، لكن هل وفى بما التزم؟ نعم، منهم من وفى ومنهم من خان. والحديث في حق الصنف الثاني، إذا أؤتمن خان، إذا أودي وديعة أو وضعت عنده أمانة خانها وتصرف فيها وجحدها أو غيرها وبدلها، هذه خيانة، والخيانة شأنها عظيم، والله المستعان. وإذا حدث كذب، حدث تكلم كذب، والكذب أن يخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف الواقع، فإذا أخبر عن شيء على خلاف واقعه ما علمه بذلك فقد كذب. يقول حضر زيد وزيد ما حضر، مات عمر وعمر ما مات، هذا كذب نسأل الله. قد يقول قائل إن كذب ما يضر، ليش نرتب هذه الآثام على أمور سهلة ميسورة وهذه يرتكب؟ وكثير من الناس إما نكتة ليضحك القوم أو ليتخلص من موقف لا يضره، يعني مجرد إحراج يسير بينه وبين زملائه، وين أنت يا فلان؟ الله انشغل كذا، وما انشغل. والصدق من جاء، كما في حديث الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة الذين خلفوا، صدق من جاء بلا شك. فتجد كثير من الناس يتساهل في أول الأمر في الأخبار التي لا يترتب عليها شيء، ثم يجره ذلك التساهل إلى أن يكون الكذب ديدا إذا حدث كذا. قد يحتاج إلى شيء من التورية والمعاريض وفيها مندوحة عن كذب، فتقبل المعاريض إذا كان الإنسان مضطرا إليها ولا يترتب عليها مفسدة لآخر. أيضا هناك ظروف وصنوف من العلوم هي على خلاف الواقع، فمثلا المناظرات، بعض العلماء يعقد مناظرات، مناظرة بين سني وقدري، مناظرة بين سني وشيعي، مناظرة بين سني وجهمي، فقال السني قال جهمي وما فيها، هو الذي نسج وأخبر عن هذه المناظرة بخلاف الواقع، سلكها أهل العلم ورأوا أن المصلحة راجحة في مثل هذا. أيضا المقامات، المقامات، مقامات الحرير 500 صفحة، مقامات البديع، مقامات السيوطي، مقام حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث، لكن قالوا إن في هذه المقامات من العلوم لا سيما علوم اللغة يحتاج إليها طلاب العلم، وهذه وسيلة من وسائل التعليم، يروا أنها يتجاوز عنها. ولذا قال الحريري تمنى أن لو خرج منها كفافا لا له ولا عليه، رغم أنها نفعت حقيقة، هذه المقامات نفعت، والنحاة كلهم يتواطؤون على قول ضرب زيد عمرا، لا ضارب ولا مضروب، لا زيد ولا عمر، مثل هذه الأمور يتجاوزون، يتجاوزون ويتسامحون فيها، لأن المصلحة المترتبة عليها أعظم من المفسدة. عقد مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا، قال علم الحديث كذا، رد علم الفقه بكذا، رد إلى آخره، لا راد ولا مردود. هذا لا شك أنه إخبار عن ما هو في الحقيقة خلاف الواقع، لكن أهل العلم يستثنون مثل هذا، نعم أهل العلم يستثنون مثل هذا للمصلحة الراجحة المترتبة عليه. وأقول أنا أن من اتقى حتى مثل هذا وفي الأمور الصريحة نعم في بيان العلم وإيصاله إلى مستحقه ما فيه مندوحة عن ارتكاب مثل هذه الأمور، ولا يكرب أيضا على من فعلها باعتبار المصلحة الراجحة، لكن الإنسان يختار لنفسه الأحوط. إذا حدث كذب من أعظم الكذب الكذب الذي يترتب عليه اقتطاع حق مسلم أو إراقة دم مسلم، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة هذا شيء عظيم، اقتطاع حق المسلم أيضا، شهادة الزور جاء فيها ما فيها، أعظم من ذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه حديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بعض أهل العلم يقول ما له توبة الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم حكم بكفره، لكن هذا قول مردود، لكن لعظم هذا الكذب الذي يكذب به على ليس على كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذبا على سائر الناس، وأعظم من ذلك الكذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، صلى الله السلامة والسلام. ومن أظهر أو أوضح مظاهر الكذب على الله الجرأة على الفتيا بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام، فليتورع طالب العلم عن مثل هذا. ونرى من يفتي وليس من أهل العلم، نرى صغار الطلاب يبادرون إلى الإجابة على كثير من الأسئلة التي يتورع عنها كبار سلف هذه الأمة. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاصه، وأهل العلم يقررون أن على المفتي أن يسعى في خلاصه قبل أن يسعى في خلاص المستفتي. لماذا؟ لأن نفسه أهم عليه، لماذا جلس يفتي الناس إلا لمصلحته هو، لما يرجو من ثواب الله جل وعلا. فإذا انعكست المسألة وكسب من السيئات الشيء العظيم بسبب ما يرجو فيه ثواب الله، هذا خسران، خسر الدنيا والآخرة. فلنتقي مثل هذا، والله المستعان. إذا عاهد غدر، عاهد غدر، الأمر ليس بسهل. العهد والميثاق إذا أعطى الإنسان ثمرة فؤاده وصفقة يمينه ثم بعد ذلك يفجر به، هذا شأنه عظيم، لأن الإنسان لأن المعاهد يأمن من عاهده، وحينئذ ينقض عليه فيغدر به، يعطيه العهد والميثاق ثم يغدر به، وينصب لكل غادر لواء، هذه غدرة فلان الله بين الخلائق. فالأمر ليس بالسهل، تقسم أنك لا تخبر أحد، تقسم أنك لا تخبر، ثم ذلك تغدر. أحيانا قد يكون هناك مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، مفسد في الأرض، شخص مفسد في الأرض ضرره متعدد، يخشى على الأمة من ضرره، فإذا قبض عليه مثلا أخبرنا بما عندك ولك الأيمان المغلظة، ما في أحد يدري عنك، هذا قد يوجد، نعم قد يوجد مفسد أو مروج، مفسد لنساء المسلمين، شباب المسلمين بطرقه ووسائله، نعم هذا قد يقبض عليه أهل الحسبة أو غيرهم، ثم يقسمون له ويعطونه الأيمان المغلظة أنهم لن يخبروا أحد، حتى إذا أخبر بجميع ما عنده من الصعب بعد أن مثل هذا يترك، نعم من الصعب أن يترك لأنه لا يؤمن أيضا. فينتاب المسألة مثل هذا الحديث إذا عاهد غدر، وينتابها أيضا أن تركه هكذا أيضا فيه ما فيه، وحينئذ تقدر المصلحة والمفسدة، والعلماء ينظرون في مثل هذه القضايا. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر الإنسان قد احتاج إلى الخصومة والتقاضي، لكن عليه يجب عليه الإنصاف من نفسه فلا يتعدى على غيره، لا يجوز له أن يتعدى على غيره، ولذلك لأن يكون ألحن من الخصم في حجتين عنده بيان وقوة حجة بحيث يكسب القضية. هذا متوعد بمثل هذا، هذا في خصلة من خصال المنافقين، وأكثر المنافقين أهل بيان، أهل بيان والحجج والخصومات، تمرسوا أهل مكر وخديعة، فهذه من سماتهم. فليتق الله جل وعلا من يمثل أمام القضاة في الخصومات، سواء كانوا لأنفسهم أو لغيرهم من المحامين. هذا أمر خطير جدا، المحامي عليه الإنصاف ينظر في القضية قبل أن يقبلها من صاحبه، وينصح صاحبه الذي يريد أن يخاصم عنه إذا لم يكن له نصيب في القضية، قل اتق الله يا فلان. لكن بعض المحامين يوجد فيهم أهل خير وفضل وصلاح، لكن بعضهم إذا زيد في الجعل في الأجرة ارتكب كل ما تيسر له من مباح ومحظور ليكسب القضية. وهنا قضايا حقيقة امتحان، ابتلاء. شخص ناشئ توفاش في مكتب المحاماة قال له خذ مليون على هذه القضية، كان يتمنى ألف، لا شك أنه سوف يجلد على هذه القضية بكل ما أوتي من بيان وحجج، نعم بحق وبغير حق. لكن هنا المحك وهنا الاختبار، إن تركها لله أو وضعه الله خيرا، إن أقدم دخل في الحديث خاصة مفجر. فعلينا أن ننصف من أنفسنا ولا ندخل فيما نعلم أنه باطل أو فيما نتبين أنه حق. القاضي شريح رحمه الله جاءه ابن له وقال إن بيني وآل فلان خصومة أعرضها عليك، فإن كان لي الحق قاضيتهم، وإن كان مالي حق تركتهم. فعرضها على أبيه فقال لك الحق هاته، فلما حضروا حكم على ولده قال يا أبتنا ما اتفقنا على أنه كان مالي حق ما أجيبهم، ليش تتعبنا وتسبب الخصوم؟ قال نعم، لو قلت الحق لهم ولا شيء لك ذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير صلح، لأن كثير من الناس مستعد يدفع شيء يسير ولا يروح للقضاة ويجرجر بهالمحاكم والشهود. نعم، يعني لو تدعي على شخص مليون ريال وانت ما عندك شيء نبل، ما هو صحيح، وكل يوم تقف عليه الله مشينا للمحكمة هذا المحكمة وعنده أشغال تعرف أنه مشغول، ما هو مستعد يروح معك، ثم تخلص أنت وياه على 10,000 يعطيك 10,000 وياه. فابن القاضي شريح يقول لو قلت أن الحق لهم ذهبت صالحهم ولو على شيء يسير، هل نحسم المادة من هنا؟ فلنكن على حذر من مثل هذا، والله المستعان. نعم، عفى الله عنكم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم. والشيطان يطلق ويراد به الشيطان الأكبر إبليس لعنه الله، ويطلق ويراد به واحد الشياطين،